هل يجوز لي حمل القرآن بين يدي للقراءة من في الصلاة المفروضة أو في إحدى السنن الرواتب، وذلك مداراة للخطأ ورغبة في قراءة من سور عدة من القرآن الكريم؟ يحسن بالمصلي في الفريضة أن يقرأ مما يحفظ تقليلا للحركة وإظهارا لحالة الخشوع، لأن تقليب ورق المصحف ورفعه ووضعه وتبادل اليدين له حركات لا ضرورة تدعو إليها، وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك، لكن لأن الإنسان يحفظ في الغالب سورا تكفي لقراءة الصلاة في الفريضة فيحسن الاكتفاء بالمحفوظ. وأما في النافلة فاليسر في أمرها، وجواز حركات فيها لا تجوز في الفريضة كالصلاة على الراحلة بدون ضرورة، فلا بأس أن يقرأ الإنسان من المصحف ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فلا بأس على السائلة أن تقرأ من المصحف في نوافلها في ليل أو نهار، والأولى أن تتجنب ذلك في الفريضة، وإن فعلته فالصلاة صحيحة والله أعلم. جزاكم الله خيرا.